أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، بعون الله تعالى نبدأ في باب من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ: باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين. هذا الباب لم يرده الشيخ رحمه الله لمعرفة الحكم الشرعي في التصوير، ولكن أورده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد لعلة تتناسب مع موضوع الكتاب، ألا وهي أن التصوير والصور كانت البذرة الأولى في الشرك بالله تعالى في بني آدم، كما تقدم معنا: وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه كانت أسماء رجال صالحون في قوم نوح، فكانت هذه هي الشرارة الأولى من الشيطان حينما أوحى إليهم أن يصوروا هؤلاء القوم لكي يتذكروا ما كانوا عليه من عباد. ثم حينما مرت الأيام أمرهم أن يعبدوا هذه التماثيل. الشيخ رحمه الله أورد هذا الباب، باب التصوير، يبين أنه أمر يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه العلة، العلة الأولى في تحريم التصوير. أما العلة الثانية كما ستبين الأحاديث هي مضاهاة لخلق الله، وأن يفعل الإنسان أشياء يتشبه فيها بخلق الله تبارك وتعالى. والإسلام حينما يحرم شيئا يحرم الأسباب التي تؤدي إليه، لما يحرم شيئا يحرم الأسباب التي تؤدي إليه. فحينما حرم الزنا حرم النظرة وحرم المصافحة وحرم الخضوع بالقول وغير ذلك، فهذه أشياء تؤدي إلى الزنا، وهكذا في كثير من المحرمات. كذلك حينما يحرم شيء يحرم الأشياء التي تؤدي إليه، وربما هذا يعني يجعلنا نرجع إلى عدة أبواب سقناها من قبل تفيد هذه القاعدة، أن الإسلام حينما يحرم شيئا يحرم الأسباب التي تؤدي إليه وتوصل إليه، كما ذكرنا من قبل باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حتى ولو كان الذبح لوجه الله، فطالما أن هذا المذبح اشتهر عنه أنه يذبح فيه لغير الله فلا يجوز أن يذبح فيه لله على الإخلاص، فهذا سبب يؤدي إلى الشرك. الإسلام يغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى الكبائر أو إلى الشرك أو إلى المحرمات التي حرمت لذاتها، التي حرمت لذاتها. ومنها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. مدخل الصالحين مدخل أيضا من مداخل الشرك التي تؤدي في نهاية الأمر إلى عبادة الشخص والتوسل به، وكانت البذرة الأولى هي المدح فيه والغلو والإطراء على الحد المعتاد والمعتبر، ولذلك كان هذا سبب موصل إلى الشرك. فأورد الشيخ رحمه الله هذا الباب أيضا. ومنها ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا أيضا من الأسباب المؤدية للشرك، هي أن يعتقد الإنسان أن هذه البقعة فيها سبب من أسباب زيادة العمل أو زيادة الثواب أو بركة المكان، يعني حتى تجد أن لهم في هذا تأويلات فاسدة لا تتناسب مع قواعد الشريعة الإسلامية. يعني منذ عدة أيام رجل صوفي بيقول لي، أنا أقول له أنتم تذهبون لهذه الأماكن المضرحة وليس هناك أصل في شريعة الإسلام لكي تتبركوا بهذا المقبور أو بهذا الصالح أو غير ذلك، إذا كان هذا هو موجود كالحسين مثلا على اعتبار أنه موجود في هذا القبر. قال: ألم تتفق معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ نعم. قال: ألم يكن قبر الحسين روضة من رياض الجنة؟ أنا أذهب إلى هذه الروضة. يعني إيه؟ يعني شوف حتى إشكاليات، يعني يجهد نفسه، يعني هذا المبتدع يجهد نفسه قدر الإمكان ويأتي بأدلة ويلوي رقبته، يعني كما يكون يلوي عنق الدليل من أجل أن يخدم رأيه. وكذلك في نفس الموضوع ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، الغلو في ارتفاعها وتزيينها وإسراجها وغير ذلك يجعل في يوم من الأيام سبب في عبادة هذا القبر. وهكذا هناك عدة أبواب في هذا المعنى. الشيخ رحمه الله أورد هذا الباب ما جاء في المصورين لأنه سبب يؤدي إلى الشرك بالله، وهذه العلة الأولى من العلل التي لأجلها حرم الإسلام الصور بجميع أشكالها، سواء صور منحوتة مجسمة لها ظل أو منقوشة على ورق أو لوحات أو جدران أو خشب أو غير ذلك، فكلها محرمة في شريعة الإسلام. ولو أن أحدا احتج علينا وقال أن هذه العلة التي لأجلها حرم الإسلام التصوير كانت قديمة في الأمم السابقة رحمه الله، أما نحن فقد عرفنا قواعد الإسلام والتوحيد وغير ذلك، فيبعد كل البعد أن نقع في الشرك بالله بسبب هذه الصور. يقول لك بعيد جدا، قد أوافق على هذا الكلام وقول أن يبعد كل البعد أن نعود إلى عبادة الأصنام بسبب هذه الصور أو هذه التماثيل أو غير ذلك، ولكن هذه حجة مردودة، حجة مردودة لأنها تخالف قواعد الشرع، لأن الأصل في شريعة الإسلام أن ما كان الأصل فيه التحريم، ما كان الأصل فيه التحريم سواء كان تحريما لذاته، تحريم لذات الشيء، أو سببا لهذا التحريم، كما قلت منذ قليل تحريم الزنا سبب لذاته، وتحريم المصافحة سبب إلى الزنا، وتحريم النظرة سبب إلى الزنا. إذا كان الإسلام يعني أن الأصل جعل الأصل في التحريم سواء كان تحريم لذاته أو تحريم لسبب، فإنه لا يترخص، لا يترخص في جزء من أجزائه إلا بدليل، طالما أن هذا تحريم، إما تحريم لذاته أو تحريم لسبب، ما ينفعش نترخص إلا بدليل. أما أن نترخص بعملية منطقية أو قياس عقلي فهذا لا يعمل في شريعة الله تبارك وتعالى، خاصة وأن هذه أمور تعبدية ومحكوم عليها سلفا من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن التصوير ليس فقط محرما لعلة الشرك، ولكنه مظاهر لخلق الله تبارك وتعالى، كالذي يصنع مثلا تمثال مثلا خشبي، أو تمثال من النحاس، أو تمثال من الحديد، أو من الذهب، أو من الشمع، كما يتدرب طلاب المسلمين في الكليات التطبيقية أو الفنية أو غير ذلك، ويرسمون هذه الأشياء، تنظر إلى الصورة كأنها تنطق وتتكلم، تنظر إليها كأنها تتكلم وتنطق، العينين والأنف، لا ينقص فقط إلا أن يدب فيها الروح. أليس هذا يعني مظاهرة لخلق الله تبارك وتعالى؟ هذه العلة، العلة الثانية التي لأجلها حرم الإسلام التصوير. والبشر لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يصنعوا لهذه الصور شيء من مقومات الحياة، يعني لا يستطيعون أن يصنعوا من الداخل العروق ويجري شرايين تجري فيها الدماء وقلب ينبض وكليتين وغير ذلك، هذا مستحيل. فهذه محاولة لمظاهرة خلق الله تبارك وتعالى، وهذه العلة الثانية التي لأجلها حرم الله تبارك وتعالى التصوير. ومن أسماء الله تبارك وتعالى المصور، من أسمائه المصور، قال عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور. وقال عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ومعنى المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متغايرة، أشكال مختلفة، صور متنوعة، هذا يعني اسم الله المصور، اسم الله المصور. ومن أسمائه أيضا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وهو محدث ما لم يكن مثل قط، هو محدث ما لم يكن مثل قط على غير مثال سابق. خلق الإنسان، هل له كان مثال قبل ذلك؟ خلق الحيوان كل أصنافه، الفيل ليه مثال؟ صنع عليه فيل قبله؟ فيه أسد قبل هذا الأسد صنع عليه مثله؟ لا. فهو بديع السماوات والأرض، خلق الأشياء على غير مثال سابق. أما البشر حينما يصنعون شيئا فإنهم يصنعونها على أمثلة سابقة، يصنعوا على أمثلة سابقة، كالسفينة مثلا صنعت على هيكل عظام الطائر مثلا، حتى أن في الصناعات الحديثة المتطورة اللدار مثلا صنعت من الاستشعار كما كانت الحشرات الصراصير وغير ذلك. فما يصنع الإنسان شيء إلا بسبب اكتشافه لشيء قبل ذلك، أما الله فلا يحتاج إلى هذا، فهو بديع السماوات والأرض. طيب الأشعة التلفزيونية والخفة الآلية تنطبق على التصوير؟ لا، سيأتي إن شاء الله، وهذه لها فتوى العلماء المعاصرين بالنسبة للتصوير التلفزيوني والفيديو وغير ذلك. وإن كان أول ما خرجت هذه الأجهزة كثير من أهل العلم أفتى بحرمتها حتى الآن وتمسك بهذا القول، ولكن يعني كثير آخر من أهل العلم أفتى بجوازها، أذكر منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وسبب أن هذه لم تكن من التصوير، قال: أنك لو جئت بهذا الفيلم الصامت، فيلم في شريط مثلا أو في على سي دي أو غير ذلك، هل ترى له صورة عن السي دي اللي عليه كم هائل من الصور؟ لما تمسكه كده في حاجة شايفة عليه؟ هذه أشياء مدموجة ومضبوطة، فإذا وضعتها في الجهاز أظهرت لك الصور، فإذا أغلقت الجهاز انطفأت. فهذه أشياء لا ينطبق عليها اسم التصوير، هي هواء، وأشياء يعني ليست واضحة ولا ملموسة، لا يمسكها بأيدينا ولا غير ذلك. فهذه فتوى جرى عليها العلماء، حتى ان الاخوه قديما يعني في الثمانينيات والسبعينات كانوا لا يرون بإدخال الفيديو في المساجد وتصوير الحفلات وغير ذلك، عملا بهذه الفتاوى التي جرى عليها العلماء يعني في أول ظهور هذه الأجهزة. ولكن بعد ذلك صار هناك فتاوى العلماء معتبرين بتدور عليهم الفتوى في العالم كله، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من هؤلاء العلماء. من أسماء الله تعالى البارئ المصور. البارئ معناه المبدع المخترع، وهو كل ما وجد بعد أن لم يكن، أوجد شيء لم يكن موجود من قبل، برأ الشيء قبل أن يوجد. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها. فهذه يعني الأسماء التي تتعلق باسم الله تبارك وتعالى، الخالق المصور بديع السماوات والأرض البارئ المصور. قال الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن قال الله تعالى حديث قدسي جزاك الله خيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قوله ومن أظلم وصف المصور بالظلم، وصف المصور بالظلم، وقد ورد هذا بصيغة الاستفهام التي تفيد معنى التعجيز والتحدي. من أظلم استفهام يفيد معنى التعجيز، أي تعجيز هذا الإنسان الذي صور هذه الصورة أن يكون خلقه أو هذا التصوير كخلق الله تبارك وتعالى. قوله يخلق فيه وصف المخلوق بالخالق مجازا، أني أخلق لكم من الطين، قول عيسى عليه السلام كهيئة الطير، يوصف بها الإنسان على سبيل المجاز، ولكن لا يوصف بها على سبيل الحقيقة. الله عز وجل هو الذي يوصف بالخلق على سبيل الحقيقة، لأنه يوجد الأشياء على غير مثال سابق. أما الإنسان يسمى بها مجازا لأنه يحول الأشياء من شيء إلى شيء، يحول الخشب إلى شيء مصنوع، إلى باب وشباك ومركب ومكتب وكرسي وغير ذلك، حول الصفة الخشبية إلى شيء له شكل معين. فهذا لم يسمى خالقا حقيقة، ولكن يسمى على سبيل المجاز. قوله يخلق كخلقي، أي يصور صورة تشبه الصورة التي أصورها على الله تبارك وتعالى. والذي يصنع ذلك من البشر إنما يصنع شيئا صامتا، لا يتحرك ولا يتكلم ولا غير ذلك، وفي هذا تحريم لمضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. والإنسان بفطرته يكره أو يقاضي من يقلد صناعته. يعني حتى الآن في القوانين الدولية صنعوا ما يسمى بالعلامات التجارية، علامة تجارية أو براءة اختراع أو غير ذلك، أو حتى في عالم النجارة عندنا واحد صنع طبعة معينة أو مسطرة كما يقول مسطرة معينة، هذه لو قلدها أحد آخر يقاضيه. والعلامة التجارية لو واحد عمل علامة يسلب يقاضيه، هذا من البشر لا يقبل أن تقلد صنعته. فكيف بالله تبارك وتعالى أن يقلد الإنسان صنع الله تبارك وتعالى والمخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. قوله فليخلقوا ذرة، قال علماء الذرة معناها النملة، هذه من أحقر وأقل الحيوانات، هذه يعني حتى يعني هذا من باب التحدي والتعجيز كما تقدم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الذبابة لما بتاخد حاجة من على الأكل بتاعك وتطير، في حد من أهل الأرض يعرف يرجع هذا الذي أخذته الذبابة؟ ما أحد. ثم تحداهم الله تبارك وتعالى أن يخلقوا ذبابة واحدة، ذبابة واحدة. وخلق الله تبارك وتعالى في هذه الذباب عجيب وغريب، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. فليخلقوا ذرة، أي ليخلقوا نملة واحدة، فلن يستطيع أحد أن يفعل ذلك مهما بلغ به التقدم العلمي الهائل. قوله وليخلقوا حبة، المقصود بها حبة الحنطة أو حبة الشعير. هذه أيضا لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصنع لنا هذه الحبة، ولو استطاع ما احتجنا أن نزرع الحبوب أو تكون عندنا أزمات في الدقيق أو غير ذلك، ما استطاع البشر أن يصنع ذلك. وانظر إلى يعني قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الذي أحصى كل شيء عدلا. انظر إلى محصول القمح في هذه الأيام، كيف أنه بفضل الله وبركة الله جاء بزيادة هائلة. من الذي أوجد هذا القمح؟ من الذي يعلم عدد هذا القمح؟ من الذي جعل زيادة في هذا القمح؟ هذه يعني ينبغي المسلم يكون له خط تفكيري في مثل هذه الأمور، غير الخطوط الاقتصادية والحكومية وغيرها. أنك تعتبر وتتفكر في هذه الآية التي أوجدها الله تبارك وتعالى أمام أعيننا، نراها فنسبح بحمد الله تبارك وتعالى ونوقف النفس أمام هذه الآية العجيبة. فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني هذا أيضا من التعجيز. وفي الحديث تحريم التصوير، تحريم التصوير، يعني هذا الحديث أصل. واحد يقول لك هات لي دليل على تحريم التصوير، تقوم تجيب له إيه؟ هذا الحديث. تحفظه، تحفظه. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أظلم ظالم. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة. ومنها يعني إذا يعني التصوير بيشمل كما قلت الأشياء التي لها ظل، صنف مصنوع حوت ليه عينين ورجلين وإيدين وغير ذلك، وده كان قديما في الأمم السابقة، ولكن الآن مع التطور الصناعي بترى هذه الأصنام يعني كأنها لا ينقصها إلا أن تتكلم. يعني حتى إنك في بعض الأماكن أو في بعض الأماكن المزدحمة في بعض المحلات بتجيب الأصنام وتلبسها هدوم وتحطه كده قدام المحل، والله أحيانا بتحسب أن هذا إنسان واقف، خصوصا لما يروح مدينة كيلو كيلو. يعني واحد بيذكر لي مرة إن كان ماشي في شارع تجاري فلا صنم واقف على الجدار، حط إيده يسلم عليه وهي ظنه إن هو إيه يعني. فتحسب أن هذه أشياء حقيقية، فهذه من الأمور المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولو أن يعني عرض الملابس يعني نحن في إلحاح إلى هذا الحد، كان يمنينا أشياء أخرى على الأقل أن تكسر هذه الرأس كما سيتبين فيما بعد. الرأس إيه؟ تكسر كما جاء في حديث جبريل أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر يعني رأس هذا الصنم. وسواء كانت هذه الصور صور يعني منقوشة على اللوحات وعلى الجدران وعلى الموبيليا وغير ذلك، فكل هذه أيضا محرمة، حرمها الله تبارك وتعالى، إلا ما استثنت الشريعة وهي لعب الأطفال. ولو قلت يعني لعب الأطفال احتجنا إلى تفصيل هذا الأمر تفصيلا جيدا، لأن لعب الأطفال التي ورد بها الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، تلعب بالبنات، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله يسربهن إلي. العروسة اللي كانت مع السيدة عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، أو اللعب أو البنات، هذه كانت يتدرب حتى الآن. دي فطرة عند البنات الصغار، بتجيب العروسة وتلبسها، تعمل لها ملابس وتعمل لها مهد وتقعد تتدرب إنها بترضعها وغير ذلك. دي فطرة موجودة قديمة ليست جديدة، تتدرب البنت على هذا الشيء. ولكن الشكل والصورة وحقيقة هذه البنات التي كانت تلعب بها عائشة، وفي حديث آخر حديث الربيع بنت معوذ حينما قالت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء تقول كنا نأتي بالصبيان فنصنع لهم اللعبة من العهد صوف، فإذا جاعوا دفعنا إليهم باللعبة فينسوا الطعام، لعبة يعني عروسة صغيرة أو غير ذلك. ولكن هذه لا تبيح هذه الألعاب، ألعاب الأطفال التي نراها في هذه الأيام. فصورة اللعبة قديما كانت يعني حتى أنا أذكر وأنا صغير كان زمان الأمهات بتجيب كده تقص يعني شكل على شكل كده دراعين كده مدين إليهم وحتة بتاع كده وبتاخد يحشوها قط ويجوا القلم كده يعملوا بق، فهذه هي إيه؟ اللعبة اللي هي إيه؟ يلعب بها. أما دبدوب وأرنوب وهذه الأشياء الغريبة والعجيبة للصور، صور أسد وصورة فيل وغير ذلك، فهذه لا تدخل في حديث عائشة رضي الله عنها. يعني وإن كانت هذه اللعب لو أني لن يصنع لعب على هذه الهيئة من الصوف، مش من بلاستيك ولا من حديد ولا غير ذلك، من الصوف، يعني في الآن أرضا فيه لعب بهذه الشاكلة، بيجيب لعبة وتلاقي الرجلين كده مش متناسقة والإيدين مش متناسقة، وتلاقي الفم حاطط كده بتاع صغيرة كده زي التفتيرة كده وكذلك، ممكن تقع، فهذه لا حرج منها، لا حرج من هذه الأشياء. أما أن تكون الأنف تماما كأنف الإنسان أو خرطوم الفيل أو ذلك، فهذه لا تدخل فيما ترخصت فيه الشريعة في لعب الأطفال التي جاء بها حديث عائشة رضي الله عنها. فهذه كلها ورد فيها أحاديث لا يعني لا أريد أن أريدها لضيق الوقت في التحريمات، سواء كانت أيضا على فراش في البيت ملاية مثلا أو بطانية مرسوم عليها نمر أو غير ذلك، أو ستائر معلقة على البيت، أو فراش على السرير، أو سجادة على الأرض أو غير ذلك، فهذه كلها داخلة في هذا التحريم. حتى أن العلماء قديما اختلفوا في تصوير ما لا روح فيه، إنما لوش روح كمان، ففرقوا بين الشيء النامي والشيء غير النامي. دي مذهب عند العلماء ولكن مخالف لقول الجمهور. الشيء النامي اللي هو الزروع بينمو ولا بينموش، لذلك قال الله عز وجل فليخلقوا حبة، حبة للتنمو يعني، ولكن العلماء قالوا أن هذا خرج مخرج التحدي ولم يخرج مخرج التحريم. فمن العلماء قال حتى الأشياء النامية لا يجوز، ولكن الأشياء الغير نامية كالبحر والجبل وغير ذلك فهي جائزة. ولكن قول ابن عباس وفتوى ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الأشياء جائز تصويرها، أشجار، النباتات، البحر، الجبل، الشمس، القمر، كل هذه يجوز أن يصنع منها رسومات ولوحات، هذه لا مانع منها. أما الأصل في صور الأشخاص والحيوانات فهي غير جائزة، ومنع منها الإسلام في العلتين السابقتين التي أوردناهما. قال الإمام الزهري رحمه الله النهي عن الصور على العموم، وكذلك استعمال ما فيه ودخول البيت الذي هي فيه، استعمال الشيء اللي هي فيه، نفوطة مثلا على رسومات أو بطانية أو ذلك، ينزل ذلك، أو البيت اللي هي فيه، لأن الملائكة لا تدخل فيه بيت فيه صور، الملائكة لا تدخل بيت فيه صور، سواء كان رقما في ثوب أو غير ذلك، سواء كان ذلك في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ذلك، عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث الممرقة أي حديث عائشة رضي الله عنها حينما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت لأنه رأى سهوة فيها ستار وعليها تصاوير، فشقتها عائشة رضي الله عنها ومحت هذه الصور. وهناك كلام أيضا للعلماء في هذه المسألة. قول الشيخ رحمه الله ولهما عن عائشة أي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يجعلون الصورة التي يرسمونها مثل خلق الله، وفي هذا الحديث أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا. تصوير بقى الفوتوغرافي وغير ذلك إلا ما ترخص فيه العلماء لعلة شرعية أو لمصلحة المرسلة كالبطائق والبطاقات والجوازات، جوازات السفر، لأن هذه قد يدخل فيها تزوير ويدخل فيها تدليس ويدخل فيها إثبات شخصيات ليست على حقيقتها، فأباحوا هذه الصور لهذه العلل أو المصالح المرسلة. ولكن الأصل في الباقي تصوير حفلات الزواج والفروض وغير ذلك، وكل هذا داخل في التحريم. بالنسبة للصور تكون موجودة في وسائل الإعلام، طبعا الأخ عماد سأل الآن، فقلنا أن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها جائزة لأنها صور غير يعني مش حقيقية، وعلى الشيء هوي موجود في على الصور مثلا أو على النت، دي أشياء هل هي موجودة حقيقة ولا دي أشياء بتأتي عبر الهواء إلى هذه الأجهزة أو تحتفظ بها في جهاز الكمبيوتر ثم بعد ذلك ترى مثلا البث بتاع التلفزيون. الصورة مثلا الآن محاضرة للشيخ محمد حسان في قناة الرحمة، انتقل إلينا إزاي؟ عبر الهواء. فبينشر مثلا صوره خبر عن اي شخص وبيصاحب من خبر دي صوره الشخص طالما هو على الكمبيوتر خلاص، يعني على اساس فتوى الشيخ ابن عثيمين. كان في حفله بس. نعم. ما يدخل برضه في هذا الكلام. وصورناه ولا شفناه؟ لا مانع. لا يمنع. بالنسبه للصور، الصور يعني احد المشاهير مثلا نعم. يعني خبر عن الشيخ محمد حسان. نعم. فقام واحد لما طلع صوره الشيخ حسان نشرها على النت. وأكد مثلا خطبة الشيخ محمد حسان مثلا في مسجد التوحيد. الأصل أنه يمنع. الأصل أن هذا الشكل حضرتك ذكرته يمنع. ولكن أن المقصد التصوير التلفزيوني والفيديو والكمبيوتر والسيديهات والنت وغير ذلك، فهذا يعني فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه لا يمنع. الصور دي اللي تلصق على الجدران والكلام ده. يعني هذا يمنع. يمنع. طيب مثلا لو صوره مثلا لو حتى ذوات ارواح، لو حتى نعم كل ما، لان هذا الاصل التحريم. الاصل ايه؟ التحريم. فاذا ترخصنا لا نترخص الا بدليل او باجماع من العلماء في جزء من الاجزاء. يعني الاصل خلاص معانا ايه؟ حتى اللي يفتي بالمنع ايضا معاه دليل، ولكن اللي بيترخص نقول له كيف ترخصت؟ أو ما هو الأصل الذي على أساسه بنيت هذه الرخصة على هذا الرخصة؟ تمام؟ فالتصوير بقى على الحوائط وفي بيجيبوا من على النت وتنزل الصور مثلا إعلان لشيخ أو غير ذلك وتطلع مصورة، فهذا ممنوع. يعني حتى المشايخ الكرام في المرحلة الأخيرة يعني وأظن يعني والله أعلم أنهم كانوا غير راضين عن هذا، لأن يعني جت صور أثناء الانتخابات وغير ذلك وتأييدات، أظن والله أعلم أنهم كانوا يعني غير راضين عن هذه الأشياء، كانت على لوحات بانر طبعا مكلفة جدا، صورة الشيخ محمد حسان والشيخ علي مقصود والشيخ حويني، طبعا هذه أيضا داخلة في النهي، ولكن يعني لا نظن بهم السوء، ولكن طبعا هذه ما كانوا يعني غير كانوا غير راضين عنها من تصويرهم في هذه اللوحات وعرضها على الحوار. وجه الله. طب ماذا لو عملنا تشويه للصورة دي؟ وما الغرض؟ احنا لما الصوره مش هتبقى الصوره على الصوره اصلا. طب ايه الغرض يعني؟ يعني احنا نجيب صوره مشوهه. عندي ملايه مثلا فريش على السرير وعليها صوره مثلا. نعم هيجي في حديث عائشه انه يقطع راس هذا بتاع تشوه هذه، اما اذا كانت فتوى العلماء اذا كانت وتاتي في حديث علي بن ابي طالب اذا كانت اشياء مما يمحى ويكحت فهي تكحت. تمام؟ وإذا كانت أشياء مجسمة فيكسر رأس هذا الصنم. فإذا كانت في رقم أو في ملاية أو غير ذلك واستطعنا إن احنا نزيل الرأس فلا يمنع، فهذا جائز. أو نقطع على الرأس فهذا جائز. تشوه الرأس؟ نعم يجوز. حس إن هي تبقى كالشجرة. يعني الطاووس ده المرسوم على البطانية أو على الملاية طبعًا هذا الكلام لو العلمانيين يسمعوه يقول لك هم الإرهابيين هم. والله من الحاجات اللي هي احيانا بتلبس على الناس دي انك بتاتي. انا سمعت منذ ما اقرب من 7 سنوات 8 سنوات كان في برنامج في الراديو، طبعا لما كنا بنسمع اذاعه لندن وغير ذلك، اتفضل جه شيخ مشهور في كان في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، يعني اسال الله ان يهديه، وجاء احد المذيعين المشاهير وسالوا ان في ناس طالعه دلوقتي يقول لك ان الصور حرام، قال هؤلاء جهلاء ولا يفقهون في الاسلام اي شيء، الناس دول تجار دين والناس دول ما يعرفوش حاجه في الاسلام واحنا اهل الدين وهنعرف. انتوا في ادله على على ان الصور محلل؟ ابدا، حد يجيب لي دليل ويقول لي انا هذا دل على شيء؟ على جهل هذا الانسان. علم اللي بيتكلم عليه، لو جبت طفل صغير متخرج من الحضانه وقلت له يا حبيبي اعمل لي كده هات لي دليل على تحذير التصوير، هيجيب لك هذه الاحاديث، هذه الاحاديث استدل بها. وطبعا هؤلاء ممن يلبسون على الناس الدين ويقنعونهم بهذه الاشياء، حتى انك بتدخل بعض البيوت فجلدك يقشعر من رؤيه التماثيل المحطوطه كده في البيت وفي الاركان. واحد ممن كانوا في الحرس الجمهوري ايام الهالك مبارك، يعني اعرفه عن قرب، يقول ان قصر العروبه يعني كان بيمسك عليه خدمات، فاحيانا كانوا يدخلوا لبعض الاغراض الجنود، يقول انا كنت اخاف خوف شديد ندخل هذا القصر. قلت له لماذا؟ قال تجد فيه تحف وتماثيل شيء مخيف، اسود وتماثيل من مصنوعه من المعادن النادره محطوطه في القصر بصوره يعني غريبه ومثيره. طبعا دخلت هذه الاشياء في البيوت واراد هؤلاء ان يترخصوا، اللي طبعا عنده دين، فياتي الى واحد من هؤلاء من ينتسبون الى العلم ويقول ان هذا ليس فيه شيء وحلال، لان الاصل اللي كانت بتتعبد زمان. يقول لك كمان ايه، طب لما المسلمين دخلوا وفتحوا مصر مش كان ابو الهول موجود؟ ما هدموش ليه؟ ما حدش كان معاه ما يقدر ان يهدم ابو الهول، ثم ان ابو الهول كان لا يعبد، لم يكن يعبد في هذا الوقت، وكانت هناك اثار، معظم اثار الفراعنه الصحابه ما شافوهاش ولا المسلمين شافوها، لان هذه اكتشفت فيما بعد، اكتشفت في الاونه الاخيره، الصحابه ما راوا هذه الاشياء. طبعا لما جه تدمير تمثال يبوذا على يد طلبان قامت الدنيا ولم تقم، ودول بقى بيحاربوا الفن وبيحاربوا الحريه وغير ذلك. ومن الناس الذين ذهبوا لكي يقنعوا حركه طلبان بذلك الشيخ فضل النصر فريد واصل حفظه الله، وراجل نحسبه على خير، فراح وتناقش مع هؤلاء ورجع مقتنع برايهم. رجع هو مقتنع بايه؟ قالوا طبعا قالوا لا ما تنفعش معانا. طبعا مشوه من الفتوى، لان طبعا الراجل يعني بيعتمد بالدليل، دليلك على هذا الكلام، فاقنعوا الرجل وكان رجلا نحسبه على خير. قول الشيخ رحمه الله ولهما البخاري ومسلم عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا دليل مش محتاج برضه ان احنا نقعد نأول ونخرجه عن حقيقته، فواضح يعني. انا اسف يا شيخ، بس هذه المسألة دي بتحتك بنا كلنا ويعني واقعية. نعم. معلش يا سيدي كفاية كتير عشان حتى كنت لا تحتار. يعني دلوقتي لو معانا مثلا ودايما بيصور جبنه او بيت، نعم ده هل يجوز؟ على فتوى الشيخ ابن العثيمين يجوز. لا يمنع. يعني مثلا انت صورت اهو بالتليفون. دخلت الصوره. تستطيع انك تراها الان؟ ظاهره الان؟ ليه الجهاز احتفظ بشيء يعني شيء في ذاكره هذا الجهاز احنا مش شايفينه. انا بتكلم على الصور اللي هي بتروح بنيجي عليها ديت معلقه ومنحوته وازاي، انما الجهاز احتفظ بهذه الصور احنا مش شايفينها الان، ولو احتاجنا نخرجها بنخرجها ونرجعها تاني. لو نشرناها بقى فين الصور دي؟ لو نشرناها على اوراق كلام ده يمنع. لا على النت برضه، النت لا الراجل اللي وصلت يعني هو كان في مدرسه مثلا اوائل طلبه يعني يمنع. يمنع بس ده مش تشدد يعني. لا الاصل اليسر في الدين العمل بالدليل، الخروج عن الدليل هو التشدد في الدين. التشدد في الدين احنا نخرج على ايه؟ عن اصل الدين. انما الاخذ بيسر الاسلام ان احنا نمشي مع ايه؟ مع الدليل اينما صار، اينما ذهب الدليل نمشي معه، هو ده يسر الاسلام. انما التشدد في الاسلام ان احنا نخالف ايه؟ يعني يقول لك بيحل الصور متشدد ولا متساهل؟ عندنا احنا متشدد. ليه؟ اللي بيحلل التصوير يحلله. لا ده متشدد لانه خالف الدليل. خالف ايه؟ خالف الدليل. انما اللي مسك الدليل على ما هو عليه هذا اخذ بيسر الاسلام. لان اصل في التشريع الاسلام التيسير ولا التجديد؟ التيسير. التيسير، الاسلام حرم الاسلام. نعمل احنا بقى فلاسفه ونعمل مخترعين ومبتكرين ونعدل على الاسلام؟ لا، هو ده الاصل الديني ودي ادبيات الاسلام. يعني كثير لما بيذهبوا الى بلاد الغرب ويجدوا عادات وتقاليد عندهم او حتى في الصين يروح ياكلوا كلاب وصراصير يقول لك ده عادتهم خلاص احنا نحترم فيه ماذا؟ اليست هذه من ادبيات الاسلام؟ تحترم هذه الاشياء؟ ها؟ طبعا يعني وعي المسلم بدينه يعني هذا امر مطلب من المطالب الشرعيه. المطالب الشرعيه. قول الشيخ ولهما مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا من احاديث الوعيد ايضا في من صور صوره كما قلنا كما قال العلماء قديما وحديثا انها بتشمل الصور المنحوته التي لها ظل والصور المرسومه والمنقوشه بالفرش وغير ذلك. قول الشيخ رحمه الله ولمسلم عن ابي الهياج قال: قال لي علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. امثال مقصود به امثال الذي له ظل الا طمستها. طمستها يقتضي او خصصه حديث جبريل رضي الله عنه تقطع الراس كما روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان جبريل قال اني كنت اتيك البارحه فلم يمنعني ان اكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه الا انه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع. ده الهيئة اللي بتمحى بها هذه الصورة. حديث علي ألا تدع تمثال لا تمسط فخص بحديث جبريل رضي الله عنه فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع. روح مغير ايه؟ الهيئة تشيل الرأس بتاعه سواء كانت دي صنم حقيقي لو ظل أو كان على قماش فنجيب الصورة دي الرأس بتاعته إما إن نمحوها أو نشيل الخيوط بحيث إنها لا تظهر أو نقطع هذا الشيء إن لم يتيسر لنا ذلك فيصير كهيئة الشجرة هكذا قال جبريل رضي عليه السلام ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين. الستر الستارة اللي كان عليها هذه التماثيل مر بها فلتقطع ويجعل منها وسادتين. وساده معروفه. منتبذتين يعني يلقى على الارض. طوطآن ومر الكلب فليخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هذه كما قلت هي ازاله الصور دي طريقه ازاله الصور التي جاءت في حديث جبريل رضي الله عنه. قال الامام النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث فيه الامر بتغيير صوره ذوات الارواح. في هذا الحديث حديث الهياج الازدي عن علي فيه تغيير صوره ذوات الارواح. وقال ابن القيم رحمه الله: هذا يدل على طمس الصوره في اي شيء كانت. دي فيها ايه؟ ده كلام ابن القيم. في دليل على طمس الصوره في اي شيء كان. وقال المروذي وهو من الشافعيه: قلت لاحمد قال المروذي وهو من تلاميذ أحمد قلت لأحمد بن حنبل الرجل يكتري البيت رجل يكتري يعني أجر بيت فيرى فيه تصاوير ترى أن يحك تركها؟ قال نعم. دي في البيت تصاور على الجدران او في غير ذلك، تلاقي ناس مثلا كانوا سايبين مصورين على الجدران وغير ذلك، طرا ان يحكها يعني يمحوها، قال نعم. طبعا الامر بالطمس يشمل قطع الراس والحك، تمام، وتغيير الهيئه وغير ذلك، كل هذا بيشمل تغيير الصوره. قول الشيخ رحمه الله: ما جاء في كثرة الحلف، ما جاء في كثرة الحلف، أي مما يخشى من تعويل اللسان على كثرة الحلف في القليل والكثير والعظيم والحقير، فيصاب الإنسان بآفتين: الأولى عدم تعظيم الله وإطلاق اللسان بالحلف بالله على كل شيء كبير صغير غير ذلك. الثانية: الإقبال على كثرة الحلف يدفع العبد أن يحلف كاذبا، يعني طالما هو العملية بقت لبان عنده يحلف بالله في كل حاجة، ها هيتجرأ أن يحلف بالله كاذبا، وهذا هو الشر العظيم. وهذا بلا شك دليل على نقص في توحيده، دليل على نقص في توحيده، وهذا هو الذي لأجله جاء الشيخ أو أورد الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد. قول الشيخ رحمه الله: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، حتى لا يتعرض الإنسان أن يستهين بالحلف بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. واحفظوا ايمانكم، احفظوا، هذا يعني توجيه من الله تبارك وتعالى حتى لا ندخل في تكفير اليمين وغير ذلك وهذه الفروع، نحفظ ايماننا ولا نتجرأ دائما بأن نحلف على كل شيء. قول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. منفقة أي مروجة للسلعة، واحد يشتري منه سمك أو خضار أو لحمة يفضل طول النهار يحلف مليون يمين، طول النهار بيحلف، يبقى الخضار بايظ وما يتاكلش ويحلف لك ان مورق ولسه جاي من الارض ولا لسه واقف على الفلاح وبيطلعه من الارض وغير ذلك، ويحلف لك ان الكبده دي بلدي ولسه قاطعها ويبقى مستورده، دي كلها دي من نوع الايه؟ التجرؤ على الله تبارك وتعالى، أن يجعل الله تبارك وتعالى يعني بضاعته يشتري بالله ويبيع بالله ويحلف دائما في كل شيء، فالأمر يصير عنده هين ورخيص جدا، فيتهاوى هذا الإنسان في مهاون سحيقة. الحلف منفقة للسلعة، لأن المشتري قد يعني حينما يسمع الحلف بالله فيصدق هذا الإنسان، فيكون هذا من باب الخداع. ممحقة للكسب، المحق هو الإزالة، هو إزالة الشيء، ويحتمل معنيين: إزالة البركة وإزالة الكسب بالآفات. ممكن يعني ما يبقاش معاها بركة، تجد مثلا فئة من الناس بتعمل في بعض الأعمال وكل شغلها كذب وغش وغير ذلك، بتجد ليه ما فيش عنده بركة في هذا المال، أو ربنا يسلط عليه الآفات والأمراض وغير ذلك. قول الشيخ رحمه الله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيم زان، وعائل مستكبر. جزاك الله خير، بارك الله في عائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند حسن. لا يكلمهم على وجه التكريم، يعني كلام الله تبارك وتعالى يكون يكون منه على وجه المحاسبة والتعنيف، وهذا عذاب الإنسان، ومنه كلام على سبيل التكريم والرحمة من الله تبارك وتعالى. هناك أناس يحرمون من كلام الله عز وجل الذي هو على سبيل التكريم. قوله شيم زان، وهو الذي بدأ عنده الشيء، بدأ يدب إليه الشيء، ويزني، هذا إنسان حقير دنيء بعد أن وصل إلى مرحلة قد شبع من الشهوة أو قلت عنده الشهوة، ثم هو يندفع إلى الزنا، هذا عند الله تبارك وتعالى يختلف عن غيره ممن هو دونه، فقد يتعاظم الذنب رغم أن الفعل واحد، يتعاظم الذنب رغم أن إيه؟ الفعل هو نفس الفعل، يعني اثنين زنوا في وقت واحد، ده ذنبه اعظم من هذا، مع ان الذنب واحد، ولكن هذا تجرأ على الله وما عندوش حياء، وفعل هذا وشه مكشوف. اما الاخر فعنده تردد وخوف وعنده بقايا خير في قلبه، فهذا ذنبه بيتعاظم، وهذا ذنبه بيتصاغر على من طوى عليه قلبه. قوله عائل مستكبر اي فقير. فقير ويعني ايه؟ متدلع او مستكبر او شايف نفسه وذلك ومش ياكل، وواحد بيديله وياكله ويكبر عليه كمان، فهذا عند الله تبارك وتعالى مذموم. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، وهذا مناسب للباب ان هذا الانسان استخف باليمين، استخف باليمين وحلف بالله تبارك وتعالى في بيعه وشرائه حتى صار عنده يعني عادة من العدد. واليمين كما تعلمون أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يمين لغو ويمين غموس ويمين منعقدة. أما يمين اللغو فهو الذي قالت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها، أنزلت في قوله لا والله بلى والله، وهو في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا الوصف الذي قالته عائشة الذي يقول الإنسان دون أن يعزم أو دون أن يعني يتعمد أو يعقد هذا القسم، تقول له اشرب لا والله شبعان، والله كذا وبالله كذا، فهذه غير منعقدة. أما اليمين الغموس فهي أن يحلف الإنسان على أمر وهو فيه كاذب، وهو فيه كاذب يخالف الحقيقة، يتعمد ذلك يريد أن يقتطع بها حق امرئ المسلم. اليمين المنعقدة والنوع الثالث، وهو عزم الحالف على فعل شيء أو ترك شيء حالفا بالله تعالى، عنده عزم وعقد نيته على هذا الشيء، يفعل شيء أو يترك شيء، هذا باختصار. قول الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن عمران بن قصيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد ذلك قرني مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يخون، ويظهر فيهم السمن. خير الناس قرني أي جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خير هذه الأمة، ثم الذين يلونهم، وجاء في حديث إلى الجيل الرابع. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهد على الشيء دون أن تطلب منه، دون أن يطلب منه الشهادة فيشهد ويتدخل هكذا ويحشر نفسه وهو لم يرى شيء. واحد مثلا بيحكم على ناس والحديث ساخن وغير ذلك، فيرد واحد يقول لك أنا أشهد على كل الكلام اللي بتقول هذا، يعني ده لم يطلب منه الشهادة لكي يشهد، وربما شهد على الباطل وشهد على الزور، والشهادة شيء عظيم لا يعني يقتحمه الإنسان إلا بيقين وعلم وإذا طلب منه غير ذلك. ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة من كبائر الذنوب وهي من علامات النفاق، وإذا اؤتمن خان، سواء كانت هذه الخيانة في مال أو في سر من الإسراء أو في عمل من الأعمال كما هو ظاهر في هذه الأيام في خيانات العمل الوظيفي. ومن أحسن قولاً